وَأَعْلَمَ بِمَنِ اتَّقَى الله اكبر اكبر. انت عليك يا ابني من المنيا تحرش. اللهم صل على نفسنا هنا. اللهم صل على نفسنا. أَرَأَيْتَ مَنْ الَّذِي كَفَرَ ست يا شيخ ده هي البداية تعتبر على جمال التجليات يا حلب انت جليات الحلوة دي طيب الله اكبر الله اكبر يا أم لكم يهدف كلام جميل. لا يغافر عن محمود. عليك يا مشاو. اللهم صل على حضرة النبي. أشهد أن الأمور Thank you. حالك يا رب. الله أكبر. الله أكبر يا مولانا. Oh! كبر يا مولانا كبر. Thank you. دماغه. طلب هو عارفه. صلوا على النبي واسمعوا. Ah. يتعلم منك والله. الله اكبر ما تفكينا مولانا والله. فتعبدوا أن لا بشيخ الناس كلها تسمعها يعني معروف مولانا نعم خش فينا على الجنة مولانا المعروف طمنا شوي

الله.